بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والجواب بالفاء بالفاء والواو وأو. والجواب أي والناصب السابع من نواصب الفعل المضارع. الجواب بالفاء أي فاء السببية و واو المعية إذا كانت جوابا لأحد لإحدى تسعة أمور جمعها بعضهم في قوله: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الأمر الأول مر الأمر إذا كانت بعد أمر، والأمر الثاني إذا كانت وادعو أي بعد دعاء، والأمر الثالث وسل إذا كانت بعد وانهى إذا كانت بعد نهي، والأمر الرابع وسل إذا كانت بعد استفهام، والأمر الخامس إذا كانت بعد العرض، والأمر السادس إذا كانت بعد التحضيض، والأمر السابع إذا كانت بعد تمني، والثامن بعد رجاء، والتاسع إذا كانت بعد نفي. فقوله مر، فقول الناظم مر أي إذا كان أي إذا كانت فاء السببية بعد الأمر. مثال ذلك: أعطني ماء فأشرب، أي أعطني ماء كي أشرب. ومثال واو المعية بعد الأمر مثل: أعطني ماء وأشرب، فنعرب فأشرب نقول فاء السببية. أشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا تقديرها أن، أي فأن أشرب. وكذلك وأشرب واو المعية وأشرب فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا والتقدير وأن أشرب حال إعطائك إياي، لا مع إعطائك إياي. والموضع الثاني من مواضع نصب الفعل إذا كان بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة بدعاء، مثل: ربي اجعلني طالب علم فأتعلم، نقول فاء السببية واقع بعد الدعاء، أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منصوب بأن مقدر وجوبا بعد فاء السببية، وينصب أيضا بعد واو المعية إذا كان قبلها دعاء، مثل: ربي زوجني وأنجب ولدا، واو أي واو المعية وأنجب واو معي أنجب فعل مضارع منصوب منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الله عز وجل يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي أخرني إلى أجل قريب ربي، هذا دعاء أجل قريب فأصدق. فهنا السببية أتت بعد دعاء الصدق فعل مضارع مرفوع بالنصب فتح الظهر الأخيرة. والموضع الثالث مر وادعو وانهى إذا كانت بعد نهي، مثل لا تنم عن الوتر فتندم. فأسبية تندم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظهر الأخرة. وكذا إذا كان إذا كانت واو المعية بعد نهي، مثل المثال السابق لا تنم عن صلاة الوتر وتندم، واو المعية تندم فعل مضارع منصوب على نصب الواو. والموضع الرابع قال وسل، أي الاستفهام، أي إذا وقعت فاء السببية بعد إذا وقعت فاء السببية أو واو المعية بعد استفهام فالفعل المضارع يكون منصوبا، مثل مثال فاء السببية هل أنت طالب علم فأقرأ عليك، يعني كي أقرأ عليك، فسببية أقرأ فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة ظهرها. ومثل واو المعية هل أنت طالب علم وأقرأ عليك، فالواو المعية وأقرأ فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة ظهرها. ويأتي إن شاء الله شرح بقية المواضع. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا علي، أعطنا فاء سببية بعد أحد المواضع اللي أخذناها، أمر دعاء نهي استفهام من القرآن. ولا تطغوا فيه فيحل، أي نعم صحيح، هذه فاء سببية بعد إيش؟ تمام، بعد نهي، تمام صحيح. نعم يا نبوي. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، صحيح بعد نهي، ها تم صحيح. نعم يا حمزة السوداني. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، صحيح أصلها فيشفعونا، صحيح تمام. نعم يا سيد، هذا شو اسمه هذا؟ قال أرأيت إذا أوين الصخرة فنسيت، فإني نسيت، وين النصب؟ فإني وين أبغى فعل ما دخلت على المضارع، شو اسمه؟ يا نعم يا عماد، عماد بصراوي، رجع زوال بريمي. طيب ما في عماد وبس، ها بعد دعاء قليلتنا نرد فنعمل، نعم يا ليتنا نرد فنعمل، هذه بعد ايش؟ ها لا، هذه بعد التمني، سيأتي الدرس غدا ان شاء الله، تمنى وارجو، تمني هذه. نعم يا ياسر، ما اسمعك، ها ما اسمع، قرب الصوت عندك. نعم. فضلنا عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وين الفاء السببية؟ نعم يا ها؟ ما أذكر أول الآية. طيب ما تذكر. نعم يا علي يحيى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فأطلع، تمام. فأطلع. إيه هنا يا همان ابني لي، هذا بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد أمر صحيح.